أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: أما الداخلي وهو قصور النفس وهيولانيتها وغولها في البدن واتحادها به. خب، العبارات فقط تحتاج إلى تطبيق. بالأمس بينا المطلب بأنه الإنسان لكي يصل إلى تلك المعارف العقلية يحتاج أولا أن يتمم المقتضي، وثانيا أن يرفع ماذا؟ أن يرفع المانع. والمانع تارة مانع داخلي، وأخرى مانع ماذا؟ مانع خارج. الآن بصدد بيان ما هو المانع الداخلي وما هو المانع الماذا؟ ما هو المانع الخارج. يقول: أما المانع الداخلي فهو الخروج من القوة إلى الفعل بالنسبة إلى العقل، يعني العقل بالقوة يكون عقلا بالفعل. طب سؤال: بماذا يخرج الإنسان من العقل بالقوة إلى العقل بالفعل؟ من خلال المعارف العقلية، لا من خلال المعارف العملية. فإن المعارف العملية، لأنه نحن لا نعتقد بهذا التقسيم الذي يذكر، أنه أساسا مؤكفة بحث، هسه مو محله هنا، بس أشير إلى عنوانه لعله في محل آخر أبحثه للإخوة، وهو أنه أساسا المسائل الدينية قسمت إلى قسمين، صارت أصول الدين، صارت فروع الدين. هذه على أي أساس؟ ما هو ملاك التقسيم فيها؟ وبعض، وهذا المسألة طرحوها في مسألة الإمامة، وهو أن الإمامة من أصول الدين لو من فروع الدين. المشهور بين علماء المسلمين أنها ماذا؟ من فروع الدين. أما تقريبا المتفق عليه بيننا أنها ماذا؟ من أصول الدين. من هنا وقع البحث مفصلا بين المحققين أنه ما هو ملاك التقسيم، على أي أساس تكون أصلا أو تكون فرعا. تقريبا الموجود في جملة من كلمات الأعلام معاصرين وغير معاصرين، سبحاني غير سبحاني، جوادي آصف محسني، مجموعة من هؤلاء يعتقدون أنه إذا كان الشيء فعل العابد فهو من فروع الدين، إذا كان فعل الله فهو ماذا؟ فهو من أصول الدين. وحيث أن الإمامة فعل الله، لنقائلين نحن بالنص، فهي ماذا؟ فهي من أصول الدين. وهم يعتقدون أنها بشورى أهل الحل والعقد، فهي ماذا؟ فهي من فروع الدين. هذا الملاك نحن ناقشناه في محله، قلنا أنه هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الصلاة فعل الله. شنو جعل الصلاة ووجوب الصلاة فعل العابد؟ نعم، امتثاله مال العابد، وإلا جعله ممن؟ جعله من الله. ولم يقل أحد أن الصلاة ماذا؟ من أصول الدين، وهكذا باقي الفرعيات. الملاك في اعتقادنا للتمييز هو هذا، وهو أن ذلك المجعول من قبل الله سبحانه وتعالى المقصود به أولا وبالذات العمل، لو أولا وبالذات العلم، أي منهما؟ إذا كان المقصود بذلك المجعول هو العمل كالصلاة، فهذا يكون ماذا؟ من فروع الدين. أما إذا كان المقصود به أولا وبالذات هو ماذا؟ الاعتقاد، الإيمان، العلم، فيكون ماذا؟ فيكون من أصول الدين أو من المسائل الكلامية. إذن الذي يخرج العقل من القوة إلى الفعل ليس هو المجعولات العملية، مو الصلاة، مو الصوم، مو الحج، هذه لا تخرج الإنسان من القوة إلى الفعل في البعد النظري وفي البعد العلمي. الذي يخرجه من؟ هو المعارف المرتبطة بأصول الدين، هسه سواء كانت عقليات أو كانت ماذا؟ من الوحي، لا فرق. يعني الذي أخذ فيه العلم أخذ فيه الاعتقاد. وهذا أيضا يبين مرة أخرى لنا أنه أساسا الذي يجعل الإنسان كاملا في بعده النظري ليست المعارف الفرعية، وإنما المعارف ماذا؟ العقلية والكلية. على أي لحظة؟ إذن المانع الداخلي هو أنه أن يخرج من القوة إلى الفعل في بعده العقلي. المانع الخارجي هو أن يتخلص من انشغالات ماذا؟ من انشغالات البدن. لذا قال: أما الداخلي هو قصور النفس وهيولانيتها ووغولها، توغل تعمق، ووغولها في البدن واتحاد النفس بالبدن. قوله هذا المانع ما هو؟ فبخروج النفس من القوة إلى الفعل وصيرورة النفس راجعة إلى ذاتها العقلية وتميزها أي النفس عن البدن وقوى البدن غاية التميز، هذا المانع الداخلي. وأما الخارجي وهو أن يتخلص من هذا الغلاف هذا البدن، هسه إما بنحو اختياري وإما بنحو طبيعي. وأما المانع الخارجي وهو البدن وحواس البدن كغلاف في هذا الغلاف مرآة مصيقلة. النفس يشبهها ماذا؟ بالمرآة المصيقلة، والبدن هو غلاف تلك النفس. يقول كغلاف في ذلك الغلاف مرآة مصيقلة. وكيف يتخلص من هذا المانع الخارجي؟ قال فبخروجها عن غلاف البدن بالموت. فساعم من أن يكون موتا ماذا؟ موتا اختياريا أو أن يكون موتا ماذا؟ طبيعيا، لا فرق. فإن البدن والحواس وإن احتيج إليها، هذا جواب عن سؤال مقدم. وأنت هنا هذا معناه جعلته مانع، مع أنه بالضرورة نجد أنه كثير من كمالات النفس لا تتم إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الحواس وقوى هذا البدن. يجيب لي في أول الأمر أكو حاجة إلى البدن وحواس البدن، ولكن في أواسط الطريق وفي أواخر الطريق مو فقط لا توجد حاجة، بل يوجد ماذا؟ تكون مانعا من إدامة الطريق. إذن البدن وحواس البدن وقوى البدن في أول الأمر باعتبار أن النفس جسمانية الحدود تحتاج إلى البدن وإلى حواس البدن، أما في أواسط الطريق وأواخر الطريق مو فقط بعد لا حاجة إلى البدن، بل يكون البدن ماذا؟ عائقا ومانعا. وأما الخارجي وهو البدن وحواسه، فإن البدن والحواس وإن احتيج إليها أي تلك إلى الحواس في ابتداء الأمر، لأن النفس جسمانية الحدود، ليحصل بواسطتها أي بواسطة هذه الحواس الخيالات الصحيحة. أولا يوجد في الحس المشترك، ومن الحس المشترك إلى ماذا؟ إلى الخيال، بواسطتها الخيالات الصحيحة حتى تستنبط النفس من الخيالات المعاني المجردة، وتتفطن النفس بهذه المعاني وتنتبه أو وتتنبه إلى عالمها ومبدئها ومعادها، يعني تنتقل إلى عالم العقل وعالم المعنى الصرف إلى المرسلات، إلى عالمها ومبدئها ومعادها. إذ لا يمكن لها أي للنفس في ابتداء النشأة التفطن بالمعارف إلا بواسطة ماذا؟ هذه الحواس. ولهذا قيل من فقد حسا فقد ماذا؟ فقد علما. طبعا لمن كان مثلنا، يعني في قوس الصعود، في قوس التكامل، في قوس الصعود من القوة إلى الفعل. وإلا الملائكة ما عندهم حواس ولم يفقدوا ماذا؟ ولم يفقدوا علما. هذه من فقد حسا فقد علما، هذه لمن؟ لمن كان الطريق تكامله من هذا الطريق، من قبيل أن تعلم اللغة هو ماذا؟ طريق الكمال. من لم يعرف اللغة وقواعد اللغة ومعاني الكلمات لا يستطيع أن يكمل. ولكن الملائكة تتلقى كل ما تحتاجه من الله سبحانه وتعالى من خلال لغة أو بلا لغة؟ لا، بلا لغة، لأن عالم اللغة إنما يحتاج، لأنه لا طريق لنا لنقل المعارف إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الألفاظ والكلمات. على أي نحو، ولهذا قيل من فقد حسا فقد علما. فالحاسة نافعة في الابتداء، عائقة في الأواسط والانتهاء، كالشبكة للصيد والدابة المركوبة للوصول إلى المقصد، ثم عند الوصول يصير عين ما كان شرطا ومعينا يصير ماذا؟ شاغلا ووبالا. واعلم هذه النقطة التي أشرنا إليها فيما سبق، واعلم أن سعادة كل قوة بنيل ما هو مقتضى ذاتها من غير عائق وحصول كمالها، كمال تلك القوة من غير آفة. ولا شك أن كمال كل، يعني كل من هذه القوى، ولا شك أن كمال كل، عندما قال كل قوة، ولا شك أن كمال كل ما هو؟ ما هو من باب نوعه وجنسه مسانخ له. فكمال الشهوة هو حصول مشتهاها، وكمال القوة الغضبية هو الغلبة والانتقام، وكمال الوهم وسعادته هو الرجاء والتمني. ولكل حاسة الإحساس بالكيفية المحسوسة التي هي من نوع ذلك الإحساس. فلللمس إدراك الكيفية المزاجية المعتدلة المتوسطة بين أوائل الكيفيات الأربعة بناء على الطبيعيات القديمة، حيث كانت عندهم الأوائل الكيفيات الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. فيقول اللمس إنما ماذا؟ ها؟ كماله في أن يلمس الشيء البارد؟ لا. في أن يلمس الشيء الحار؟ لا. كماله في أن يلمس ماذا؟ ما هو المعتدل، لا الحار ولا البارد، بل هو الفاتر مثلا. يقول فللمس إدراك الكيفية المزاجية المعتدلة المتوسطة بين أوائل الكيفيات الأربع اعتدالا وتوسطا قريبا من اعتدال اللامسة وتوسطها. وللذوق أيضا إدراك الطعوم المناسبة لمزاج الآلة والبدن كالحلاوات والدسومات وغيرها. وللشم الروائح الطيبة، وللبصر الأنوار والألوان، وللسمع الأصوات المؤتلفة والنغمات المطربة، وللخيال تصور المستحسنات للمؤلمات، وهي هذه المستحسنات الصور الخيالية، وهي إما مثل المحسوسات المرتفعة إلى الخيال، مثالها الخيالي، مثالها الذي يأتي إلى الذهن، أو ماذا هذه الصور الخيالية أو المستحسنات، أو حكاية أو حكايات المعقولات المتنزلة إلى هذا الإنسان، إلى عالم الخيال، من ماذا؟ من الوجودات العالية. أما كمال النفس بماذا؟ خلوا فارز هنا. أما وللنفس، يعني كمال النفس، وللنفس بحسب ذاتها العقلية الوصول إلى العقليات الصرفة وفيرورتها، الوصول إلى العقليات الصرفة وفيرورتها، أي النفس موضوعة للصور الإلهية. هذا الذي قرأناه في أول الجزء الأول من الأسفار، وهو صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. صيرورها مو علم، والصيرورة غير العلم. وصيرورتها موضوعة للصور الإلهية ونظام الوجود وهيئة الكل من لدن الحق الأول إلى أدنى ماذا؟ إلى أدنى الوجود. صيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا ماذا؟ مضاهيا للعالم العيني. وأما كمال النفس وسعادتها، خب التفت جيدا هنا، أشار إلى نكتة اللي الحكيم السبدواري في الحاشية أيضا أشار إليه. تارة نتكلم لكمال النفس بما هي نفس، تارة نتكلم لكمال النفس بما لها ارتباط بالبدن. هذا الذي يعبر عنه بالحاشية كمال النفس بحسب القوة النظرية، وكمال النفس بحسب القوة ماذا؟ بحسب القوة العملية. خلي أقف قليلا عند هذا المطلب أوضح للإخوة. عرفت شو؟ كم العقل عقلان عندنا، عقل لأخذ المعارف من الأعلى، لأن العلم وجود مجرد لا بد أن يفاض ماذا؟ على النفس. الله سبحانه وتعالى العلم نور يقذفه في قلب من يشاء، لأن العلم وجود مجرد. هذا الدرس تعليم تعلموه، هذا ليس منشأ للعلم، هذه مقدمات إعدادية. العلم ماذا؟ وجود مجرد يفاض ماذا؟ من المبادئ العالية. عندنا عقل، هذا العقل لأخذ المعارف من المبادئ العالية، وعندنا عقل مرتبط بتدبير هذا البدن وهذه النفس ما دامت مرتبطة بهذا البدن. هذان بعدان اللي عبرنا عن الأول بالعقل النظري وعبرنا عن الثاني ماذا؟ بالعقل العملي. هسه عندما نأتي إلى العقل العملي هذا فيه بعدان جنبتان. البعد الأول مرتبط بالجوانح وهو الإيمان اللي مرتبط بالقلب اللي هو عمل، عمل يصدر من الإنسان، النية عمل تصدر من الإنسان. وعندنا ماذا؟ عمل مرتبط ماذا؟ بالجوارح مثل الصلاة الصوم الحج إلى غير ذلك. ومن الواضح أن البعد الأول ضروري الحصول عند الإنسان إذا توفرت مقدماته، أما البعد الثاني لا، أمر اختياري للنفس، يستطيع أن يؤمن ويستطيع ماذا؟ أن لا يؤمن، يستطيع أن يعمل ويستطيع أن لا يعمل. من هنا قالوا أن العلم ضروري، أما الإيمان والعمل الصالح فهو ماذا؟ فهو أمران اختياريا. هذه مسألة. المسألة الثانية هو أن العلم الأول يعني العقل الأول الذي هو أخذ المعارف من المبادئ العالية، أن ذلك العلم على نحوين، نحو مرتبط بالعلم الشهودي والعياني اللي يعبر عنه القرآن الكريم بالرؤية، ونحو مرتبط ماذا؟ بالعلم الحصولي اللي يعبر عنه القرآن الكريم بعلم اليقين. خب هذا التقسيم ماذا يفيدنا؟ يفيدنا في مكان آخر، وهو أن العلم إذا كان شهوديا وعيانيا لا ينفك عن الإيمان والعمل الصالح. لذا نحن نعتقد بأن العصمة يستحيل أن تنفك عن المعصية. لماذا يستحيل؟ لأنه محال أن الإنسان يرى حق، محال عملنها مذاتا، محال أن يرى حقيقة الشيء وكماله فيه ولا ماذا ولا يقدم عليه. لذا تجد القرآن صريحا في آية سورة الأنعام يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، مباشرة هذه الرؤية ماذا توصله إلى اليقين وليكون من الموقنين. أبدا لا انفكاك بينهما، لا يمكن أن ينفك هذا العلم عن ماذا؟ عن الآثار المترتبة عليه الذي هو اليقين والعمل الصالح. من هنا نحن نعتقد أنه لا على مستوى الإيمان يوجد خلل في المعصوم، ولا على مستوى العمل الصالح يوجد خلل في المعصوم. لماذا؟ لأن أساس هذا الإيمان والعمل الصالح علم ماذا؟ علم شهودي، علم حضوري عياني. أما عندما نأتي إلى العلم ما يكون من قبيل علم اليقين يعني العلم الحصولي، هذا هنا يقع فيه الانفكاك بين ماذا؟ بين الإيمان والعمل الصالح، وقد لا يقع الانفكاك. من هنا بعد تتحقق عندنا هنا ملكة العدالة، أما العصمة بعد لا تتحقق هنا. وإلا إذا استطاع الإنسان في المعارف أن يكون على مستوى الشهود والعيان أيضا يكون على مستوى الإيمان والعمل الصالح ماذا يكون؟ يكون أيضا معصوم، ولكن كل بحسبه وبدرجته. هذا بعد هم هو لابد يجاوب. أنا لا أقول هم لابد يجاوبون، مو أنا أجاوب، إلا أنا هذا مبناي على أي الأحوال. إذن هذا المعنى الذي احنا أشرنا هنا نريد أن نركز عليه، وهو أنه لا يوجد انفكاك. فإذا كان الإنسان تاما في البعدين النظري والعملي، عندما أقول عملي لا يروح لك إلى الصلاة، هم إيمان هم عمل ماذا؟ هم علم عمل صالح، هذا كله يدخل في العقل العملي. إذا كان الإنسان تاما في البعدين العملي والنظري فهذا من المقربين. أما إذا حصل نقص في أحدهما فهذا إما يكون من الأبرار وإما يكون من أصحاب اليمين. أما إذا كان ناقصا فيهما فهذا بعد من أصحاب الشر. طبعا عندما نقول من المقربين لا يتبادر إلى ذهنك أن المقربين متواطي، لا، المقربون أيضا ماذا؟ مشكك. أربعة من المتقدمين وأربعة ماذا؟ من المتأخرين، ويحمل عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية، قال عليها أفضل الصلاة والسلام أربعة من المتقدمين وأربعة ماذا؟ من المتأخرين. متقدمين الأنبياء أولي العزم، والمتأخرين الرسول أمير المؤمنين والحسنان سلام الله عليه. صريحة الروايات في هذا المضمون، اللي أيضا احنا في مسألة العرش في الجزء الثاني أيضا بينا بأنه الحملة بمعنى أي ماذا، اللي هو مرتبط بحملة العرش اللي فيه بعد تدبيري لكل نظام عالم الإمكان. إذا كان الإنسان كاملا فيهما فهو المقرب، ناقصا فيهما فهو من أصحاب الشمال، كاملا في أحدهما دون الآخر، بعد يختلف باختلاف الدرجات. فقال العبارة انطبقها. قال: وأما كمال النفس وسعادة النفس بحسب مشاركة البدن ووقوع النفس في هذا العالم ودار البوار، في هذا العالم ودار البوار، فبماذا؟ فبحصول العدالة، فبحصول العدالة بصدور أفعال سائقة، سائقة إليها، محصلة إياها، يعني محصلة لكمال النفس وسعادة النفس ونحو ذلك. جيد جدا. هاي العدالة مو العدالة الفقهية، هذه العدالة مو العدالة الأخلاقية، هذه العدالة ماذا؟ بالمعنى الفقه الأكبر اللي في البعد العملي وفي البعد ماذا؟ النظري معا. وهي أن تتوسط بين الأخلاق المتضادة فيما تشتهي ولا تشتهي، وتغضب ولا تغضب، لئلا تنفعل عن البدن وقوى البدن، فإن المتوسط بين الأضداد بمنزلة الخالي عن الأضداد. يقول: إذا أردت ألا تقع في آثار الأخلاق المتضادة خذ ماذا؟ أوسط. خير الأمور ماذا؟ أوسطها. فإن الخلو المحض والبراءة الصرفة، التفت إلى هذه الجملة جيدا، فإن الخلو المحض والبراءة الصرفة عن آثار هذه القوى غير ممكنة للنفس ما دامت في هذا الكون، ما دامت في نشأة المادة. لا يمكن. لا تقول لي بأنه نبي، لا لا، حتى مظهر الاسم الأتم لا يمكن، لأنه طبيعة نشأة المادة هذه لا يمكن. ما دامت البدن، ما دام البدن موجودا، نعم يشايع العقل، ولكن يحتاج إلى تدبير، يحتاج إلى توجه، يحتاج إلى التفات. فلهذا لا يمكن بمقدار ذلك الالتفات يكون انشغال عن ماذا؟ عن التوجه إلى جناب الحق. لذا تجد يقول: وفإن الخلو المحض والبراءة الصرف عن آثار هذه القوى غير ممكنة للنفس ما دامت في هذا الكون الدنياوي، لكن التوسط بينها بمنزلة الخلوص عنها، مو خلوص عنها تماما، بمنزلة الخلوص عنها، كأن مو أن، لا يمكن، حتى لا تنفعل عنها ولا تذعن، مفروض لها صارت لا تذعنها، يعني لا تذعن لها، مرة أنها تنقهر تنفعل عنها وتذعن لها، ومرة أنها ماذا؟ لا تتسلط وتسخر البدن. هذا يبين. يقول: حتى لا تنفعل، يعني إذا صارت متوسطة لا إفراط ولا تفريط، عند ذلك لا تنفعل عنها ولا تذعنها، بل تحصل لها، يعني النفس لا تذعن لتلك الأمور، بل تحصل للنفس هيئة استعلائية على القوى، يعني على القوى الحسية، فتخدم تلك القوى النفس، وتأتمر تلك القوى بأمر النفس، وتنزجر تلك القوى بزجر النفس، وتطيعها في جميع ما تأتي وتذر وتأتمر وتنزجر. وهذا معنى حكومة العقل على الإنسان، حكومة العقل، يعني العقل أمير وباقي القوى ما هي مأمورة. أما إذا صار العكس، يعني البدن وحواس البدن صارت أميرة والعقل ماذا صار؟ صار أسيرا. فإن إذعان النفس للبدن وقوى البدن وانفعال النفس عن قوى البدن من موجبات شقاوة النفس والحرمان عن ماذا؟ عن سعادتها. فإن الارتباط الذي بين النفس والبدن يوجب انفعال كل منهما عن صاحبه. هذه هناك ألف لام ضيفوها أو لم احذفوها. قال: فإن الارتباط الذي بين النفس والبدن يوجب انفعال كل منهما عن صاحبه، ولكنه سعادة النفس أن تكون هي الآمرة والفاعلة، والبدن هو ماذا؟ هو المأمور والمنفعل. أما شقاوة النفس أن تكون البدن هي الآمرة والناهية والنفس هي المؤتمرة. فتارة تحمل، يعني النفس، على البدن فتقهر البدن، فتقهر البدن. طبعا هذا التعبير مسامحي، التعبير الأدق فتسخر البدن، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل النفس لتقهر البدن، بل ماذا؟ لتجعل البدن مسخرة للنفس. الله سبحانه وتعالى لا يريد من الإنسان أن يقضي على شهواته وعلى غضبه وعبدا أبدا، وإنما يريد أن يجعلها ماذا؟ كلها مسخرة للعقل. الله سبحانه وتعالى لا يقهر عالم الإمكان، بل عالم الإمكان مسخر لله، كذلك البدن لا بد أن يكون مسخر. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. أما إذا صار انقهار اطمئن آثاره السلبية تظهر مباشرة. هذول بعض الطرائق الصوفية وكذا، هذه بعد انقهار مو تسخير، أما الطريقة الشرعية هي ماذا؟ هي التسخير. قال فتارة تحمل على البدن فتقهره تأييدا من الله وملكوته، أما وتارة تسلم النفس للبدن وتنقهر عن قوى البدن بإغواء الشيطان بوساطة تلبيس الواهم وتزيين الشيطان المشتهيات الحيوانية زين لكم. فإذا تكرر تسليم النفس للبدن، انفعلت النفس عن البدن انفعالا قويا، وحدثت فيها هيئة انقيادية وعادة ردية، حتى أنه يعسر على النفس بعد ذلك الانقياد، بعد ذلك ما كان لا يعسر قبل ذلك من دفع مفاسد البدن وكف أذى. هذا الذي بعد في أوائل الشباب هذا الأمر سهل، أما إذا النفس انقادت للبدن إلى أن بلغ ماذا؟ إلى أن بلغ الأربعين، هذا معنى أنه بعد يسلب التوفيق. يسلب التوفيق يعني واقعا الانقلاع عن تلك الحالة الانقيادية والائتمارية للشهوة وللغضب وللبدن ولقواه بعد ليس أمرا سهلا. قال وإذا تكرر قمع النفس للبدن واستعلاء النفس عن انقياده، حدثت فيها أي في ماذا؟ في النفس هيئة استعلائية يسهل بها، أي بالنفس على تلك الهيئة الاستعلائية يسهل بها على النفس ما لم يكن يسهل من قبل، فسنيسره اليسر. أساسا الطاعة عليه سهلة يسيرة، المعصية شو تصير؟ صعبة أصلا لا يستطيع، والعكس بالعكس، تجد أن البعض أن الطاعة بالنسبة إليه شو تصير؟ صعبة لا يمكنه أن يؤديها، فسنيسره للعسرى. فسنيسره للعسرى، أما هذا فسنيسره لليسرى. وهذه القوة الاستعلائية إنما تحصل، هذه القوة الاستعلائية للنفس بماذا تحصل؟ تحصل من خلال ما ذكرنا، من خلال تقوية البعد النظري في الإنسان وتقوية البعد العملي ماذا؟ في الإنسان، من خلال العلم والعمل الصالح. والعمل الصالح لذا تجد آية سورة العصر ماذا تقول؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد وتواصوا بالحق. هذا غير الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن التواصي بالحق إذا لم يعرف الحق كيف يوصي به، هذا مرتبط بالبعد النظري، وتواصوا ماذا؟ بالصبر، هذا مرتبط بالبعد العملي. رسالة قيمة للمحقق الطوسي في هذه السورة المباركة، هو يقيم الرسالة. وهذه القوة الاستعلائية إنما تحصل بأن تفعل الأفعال التي لا بد لها، لا بد للنفس من فعلها ما دامت في البدن، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. ما دامت في البدن على وجه التوسط الخالي عن الإفراط والتفريط في البعد النظري وفي البعد العملي، كما أن هيئة الخضوع والدناءة للنفس إنما تحصل بوقوع الأفعال من النفس، ولكن هذه الأفعال المرتبطة بطرفي الإفراط والتفريط اللي يعبر عنها في الأطراف، يعني مو على الصراط المستقيم. يقول بوقوع الأفعال من النفس في الأطراف كالغلو والتقصير، فإن الأطراف مؤثرات تحرف الإنسان إلى اليمين وإلى ماذا؟ وإلى اليسار، والأوساط يعني الصراط المستقيم، والأوساط بخلافها ليست مؤثرات، لأننا ذكرنا أن الإنسان الذي يقف على الوسط كأنه خال ماذا؟ خال من طرفي الإفراط والتفريط. والأوساط بخلافها أي بخلاف الأطراف فإنها في حكم لا مؤثر، فأفعال التوسط بمنزلة ترك الأفعال البدنية وعدم الالتفات إلى تلك الأفعال، كما أن الفاتر من الماء لا حار ولا بارد، وهيئة الاستعلاء والرافع ليست غريبة عن طبع النفس. هاي نقطة جديدة. كم وقت عندنا؟ اليوم واحد شيء انهم ما توقفنا عندنا الحمد لله. من الأبحاث المهمة التي يشير إليها وأشير إليها إجمالا باعتبار أن هذا الفصل إلى آخر الأسبوع نريد ننتهي منه، ما نريد نقف عنده طويلا. من الأبحاث المهمة التي يشير إليها هنا هذا البحث القيم، وهو أنه النفس على مستوى البعد النظري وهو العلم لها، هو على مستوى البعد العملي وهو العدل لها، هذا هو المنسجم مع فطرتها، أو الجهل والظلم هو المنسجم مع فطرتها، أو هي متساوية النسبة إليهما، أي منهما؟ هذه النقطة التي يريد أن يشير إليها هنا، إنه إحنا عندنا حالات ثلاث. الحالة الأولى إحنا قلنا على مستوى البعد النظري علم، على مستوى البعد العملي ماذا؟ عدل، مو هالشكل؟ هسه النفس بالنسبة إلى العلم والعدل لها حالات ثلاثة. إما أن فطرتها الميل إليهما، إما أنها متساوية النسبة إليهما، ها؟ إما أنها الميل ماذا؟ إلى الجهل والظلم، أي منهم؟ هنا صريح القرآن الكريم بس الأدلة العقلية في محلها تقول أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان في كلا بعديه يميل إلى العلم في بعده النظري وإلى العدل في بعده ماذا؟ العملي. قال تعالى أقم فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن على مستوى البعد العلمي والنظري الله خلق الإنسان على ماذا؟ على فطرة التوحيد، على فطرة هذه المعارف. وذكرنا مرارا أنه ليس فقط التوحيد من المعارف الفطرية، أساسا كل الأصول الأصلية من المعارف الفطرية في وجود الإنسان، والروايات أيضا تثبت هذه الحقيقة. لذا تجد في آية أخرى يقول القرآن صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، أساسا هذه صبغة فطرة إلهية. على مستوى البعد العملي أيضا كذلك، فألهمها ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. إذن على مستوى البعد النظري تميل إلى العلم، فطرتها إلى العلم. على مستوى البعد العملي تميل إلى ماذا؟ إلى العادل. فإذا كان الإنسان الظلوما جهولا، بعد هذا على مقتضى الفطرة في آية الأمانة، لو على خلاف مقتضى الفطرة، على خلاف مقتضى الفطرة. بس شوفوا الإنسان قد معوج المزاج أنه ذاك على مقتضى فطرته والنفس تميل إليه، قد هذا حرف مزاج النفس بنحو صارت المعصية والجهل على ماذا؟ على مقتضى فطرته. وإلا مقتضى الطبع الأولي في وجود كل إنسان أن الطاعة وطلب العلم ما هو بالنسبة إليه؟ يسير سهل يسير، وذاك ماذا؟ صعب عسير. لذا تجد القرآن الكريم من هنا تتضح لك هذه الآيات والروايات أن الإنسان في البعد السلبي من جاء بسيئة فلا يجزى إلا ماذا؟ إلا بمثلها. أما في البعد الإيجابي، ها؟ ماذا؟ من جاء بالحسنة فله عشر أمثال. لماذا؟ لأنه على مقتضى طبيعة فطرة الإنسان، من تقدم إلي شبرا تقدمت إليه ماذا؟ ذراع. هذا من قبيل مثال اللي أنا أضربه عادة. أقول الإنسان عندما يسبح في ماء، إذا يسبح مع التيار ففي كل كف يضربه يتقدم ماذا؟ 5 أمتار 10. أما إذا يسبح خلاف التيار في كل كف يضرب يستطيع أن يتقدم ماذا؟ خطوة واحدة، مو أكثر من ذلك. لذا تجد القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، بأنه أنت إحنا خلقناك على هذه الفطرة، على هذا المنوال. ولكنه إذ من هنا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في هذه الجملة المباركة، يقول كفى العلم فخرا أن يدعيه من لا علم له. هذا معناه أن مقتضى فطرته يريد ماذا؟ يريد العلم. وإلا إذا لم تكن مقتضى الفطرة لماذا؟ إذا نسب إلى الجهل يتألم لماذا؟ لذا هذه العبارات وعبارات قيمة. يقول وهيئة الاستعلاء والرافعة ليست غريبة عن طبع النفس، بل الملائم لطبعها هو التجرد والتفرد بذاتها. أما والهيئة الإذعانية الإنقهارية للبدن، والهيئة الإذعانية كأنها بل أنها غريبة عن ذاتها العقلية، مستفادة من المادة التي تعلقت بها. هي موجودة للنفس مو بالذات، وإنما موجودة لها ماذا؟ بالعراض بواسطة البدان. فسعادة النفس وكمالها هو الوجود الاستقلالي، يعني المستقل عن ماذا؟ عن المادة، مو الاستقلالي يعني غني عن الواجب، لا لا، المستقل عن الواجب. وكمال فسعادة النفس وكمالها هو الوجود الاستقلالي المجرد، والتصور للمعقولات والعلم بحقائق الأشياء على ما هي عليها. أرن الأشياء كما هي، ومشاهدة الأمور العقلية، هذا ذاك البعد النظري أو العلم الحصولي، هذا العلم الحضوري، ومشاهدة الأمور العقلية والذوات النورية. ولا تقاس هذه اللذات إلى ما يناله الحس من اللذات المكدرة والمشتهيات الجرمية الداثرة والمرغوبات الكثيفة الزائلة. هسه وسبب خلونا، هذا جواب عن سؤال مقدر يأتي، والحمد لله.